الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون احنا بلغنا الى قول الله جل في علاه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقلنا بأن الله جل في علاه يقلب المؤمن بين الخيرين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر وذلك له خير وإن أصابته سراء شكر وذلك له خير حتى يتنوع أو تتنوع العبادات على المؤمن أن يكون صابرا شاكرا لا سيما أن الله تعالى قد جعل الأجر في الصابرين والشاكرين إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال الله جل موجود حبيبي من المكان أنت أضغط فيه موجود قلنا بأن الله تعالى ابتلى العبد بالخير والشر وبالشر والخير تتنوع له البلايا حتى تتنوع العبادات له فينقلب حتى حتى بسرعة فردي عبد الله اجلس بس سألنا بس اجلس اجلس اجلس هذا لا انت ليش شلتهم خلاص اعرفوا هات عشان نعرف فاضي من اجل ذلك اعتذر عفوا فقلنا في قول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون ان الله تعالى نوع البلاء على العبد حتى يتقلب في عبادات الله جل في علاه ان يكون صابرا ان يكون شاكرا والمطلوب من العبد ان يكون من الصابرين وان يكون من الشاكرين حيث ما كان بلاء الله جل في علاه كانت عباده العبد والمرء مناسبه له وهذا كما قلنا لا يكون الا للمؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر وهذا ليكون للنبي ليكون للعبد أنه تنوعت له العبادة من صبر وشكر ولأن الله جل في علاه أراد العبد أن يكون على عرصات يوم القيامة كالذهب الخالص كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن البلاء الذي ينزل على المؤمن يجعله كالذهب الذي يدخل النار حتى يزيل الشوائب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المرء من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة. وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو يتقلب بين صبر وشكر. وقال علي بن أبي طالب الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. قال الله تعالى أفلا أكون، قال الله تعالى إنه كان عبدا شكورا وقال شاكرا لنعمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، ففيها دلالة واضحة جدا على فضل من شكر الله جل في علاه. فالله جل في علاه يقلب البلاء على العباد بنعمة تارة وبنقمة تارة، وحتى يظهر ويجلي صدق العبودية لله جل في علاه، لأنه قد يوافق هوى الإنسان السراء فيوافق هواه فيتعبد لله على بالشكر، لكن الضراء لا توافق هواه، فإن كانت لا توافق هواه أيكون عابدا حقا أم لا؟ فالمسألة هنا استخلاص وإظهار صدق العبودية لله جل في علاه بتنوع البلاء مع تنوع العبادات، تارة يكون صابرا تارة يكون شاكرا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 10 سنوات بمكة فيها الصبر وشدة الصبر الاستبار، و10 سنوات في المدينة فيها صبر وشكر وفيها يعني تمكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة بعدما رحل إلى المدينة. فإذا هنا البلاء بالشر وبالخير يتعهد الله ويفعله لعبده المؤمن يتقلب فيه حتى تتنوع عبادته فيظهر صدق العبودية لله جل في علاه، وهذا الذي يريده الله من العبد، هذا الذي يريده الله من العبد، صدق العبودية يظهر من العبد في هذا الباب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولا يكون البلاء إلا لمن أحب الله جل في علاه، لا يكون البلاء إلا لمن أحب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبد إذا أحب الله عبدا أو إذا أحب الله قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال إني أحبك، قال إذن أعدد للبلاء تجفافا. فالأصل أن العبد القريب من الله تعالى فإن الله يبتليه من أجل أن يمكنه، ويبتليه من أجل أن يرفعه، ويبتليه من أجل أن تمحى عنه السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الشافعي عندما قيل له أيبتلى المرء أم يمكن، قال والذي نفسي بيدي لن يمكن المرء حتى يبتلى. أريد ضرب الأمثلة على ذلك من الأنبياء ومن غيرهم، تفضلوا. أنا أريد الشقين، ممتاز ممتاز يا سلفي، لكن ائت بها بالشقين يا سلفي، يعني نفس المثل اللي تأتي به فيه شقان، ائت بهم ائت بهما. يعني هنا الآن أيوب عليه السلام نعم ابتلاه الله جل في علاه في مرضه وعاش أمدا وظهرا بعيدا على هذا، صحيح ولا لا؟ هذا أيوب عليه السلام. طيب أيوب عليه السلام تقلب بين الخيرين، لما عفاه الله جل في علاه أول النعائم التي أتت عليه وكان قد أقسم أن يضرب امرأته أو يجلدها 100، فالله جل في علاه خفف عنها لما صبرت معه، فقالت قال الله جل وعلا فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. وأيضا من النعائم أن الله جل وعلا يعني أمر السماء فكانت أنزلت عليه أمطرت عليه ذهبا جرادا من ذهب أو خر عليه جراد من ذهب، فأخذ يحسو على بيديه فأوحى الله إليه ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركتك. فهنا تقلب في الخيرين، سليمان عليه السلام تقلب في الخير، وأيضا ابتلي لما مسح بالسوق والأعناق، وأيضا أيوب إبراهيم عليه السلام ابتلي في ذبح الابن بذبح ابنه، ثم على ذلك الله جل وعلا أكرمه إكراما عظيما بالنبوة، نبوة إسماعيل ونبوة أيوب ونبوة يعقوب، من أبو إسحاق، ونبوة إسحاق. فهذه أيضا نعمة. فالله ولذلك قال الله تعالى شاكرا لأنعمه. نعم، ونوح نفس الأمر مثلا كما قلت. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الله تعالى في علاه في الحكمة هنا بأنه قال نبلوكم بالشر والخير فتنة، ثم بين أن هذه ستجدون عاقبتها عند ربكم جل في علاه عند الرجوع إليه. وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، شوف هذه من خلال وخصال الكافرين، فأنت ما ترى من أحد يعني يرى يشفي صدره بالاستهزاء بأهل الإيمان إلا وفيه خاصة من خصال أهل الكفر، لأن من خصال أهل الكفر الاستهزاء بأهل الإيمان، وهذا ظاهر جدا في قول الله جل في علاه وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. قال العلماء هي نزلت في أبي جهل، وكان يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا نبي بني عبد مناف، وكان يجمع حوله الناس سخرية واستهزاء، وهو الذي أمر أشقاها الذي أتى بسبع الجزور وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه صفة من صفات أهل الكفر، فمن تلد ويتجرع على أهل الإيمان ويتجرع على أهل العلم ما تلده إلا في خصلة من خصال أهل الكفر. وهذه في كثير ممن يبدع الناس ويتجرع على تبديعهم فإنه ينزل هذه المنزلة، ففيه خصلة من هؤلاء. لذلك علماءنا يقولون هؤلاء خوارج على الدعاء، خوارج على الدعاء فيهم هذه الصفة، ولذلك الخوارج ينتقصون من أقدار العلماء والأخيار. أنت رأيت الرجل غائر العينين جاء للنبي وهو خير من واطئ التراب، جاء يقول له يا محمد اعدل إنها قسمة لا يراد بها وجه الله تعالى. فقال إن يتخذونك إلا هزوا، وهو قال وإذا رأيك الذين كفروا. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم. وفي قول الله جل وعلا لفتة عظيمة هنا في قول إن يتخذونك إلا هزوا، يعني ما في إنصاف عندهم في كل حال، فإنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما أرادوا في الاستهزاء، أرادوا إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفوا الناس على سكك المدينة ينفرون الناس من رسول الله، فكانت دعاية مجانا. وهذه قاعدة عامة تظهر بأن المنافق يؤتى دائما بنقيض قصده، بأن المنافق يؤتى دائما بنقيض قصده. فقال الله تعالى في علاه وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني هذا الذي يسفه أحلامكم ويذكر آلهتكم بالنقص وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وطبعا معروف ومشهور أنهم قالوا ما لا نعلم ما ندري من الرحمن، عندما أيضا في سورة الحديبية أراد أن يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال غيرها ما ندري من الرحمن الرحيم، وكذبوا في ذلك. قال وهم يكفرون وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يعني كفروا بالرحمن سبحانه جل في علاه. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فيها مسائل، المسألة الأولى الاستهزاء بالنبي كفر، والاستهزاء بالنبي كفر وهو من خصال الكفر، وهذا ورد علينا أن الردة محتمة على من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لما قالوا هم قالوا ماذا قالوا، قالوا في حديث الرجل قالوا من أرى من إخواننا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، فلما وشى بها الصاحب الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا يستعتبون، فقالوا والله إنه حديث الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ردة محكمة محتمة ليس فيها أقامة حجة ولا زال شبه. هذا المعون بالدين بالضرورة، فكيف بالسب؟ هذا بالاستهزاء، فكيف بالسب؟ والاستهزاء بأي شعيرة من شعائر الإسلام أو سب شعيرة من شعائر الإسلام ينزل تحتها الحكم أيضا. أما الاستهزاء بأهل الإسلام لا سيما أهل العلم، الاستهزاء بهم أو التنقيص من قدرهم فهذه كبيرة من الكبائر. والاستهزاء بالصحابة على تفصيل بين العلماء في هذه المسألة لا سيما كانت المسألة على أبي بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين الأربعة. قال وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل. طرأ قال ابن رزين العقيلي ومجاهد والضحاك خلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان يعني الله تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. وهذه نزلت هذه الآيات باستعجال قريش للعذاب، لأنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وتعلم أنه أيضا هذا دأب الأمم السابقة، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فلما استعجلوا العذاب قال الله تعالى وأنزل هذه الآية خلق الإنسان من عجل. والمقصود بالإنسان هنا آدم، هو آدم. خلق الإنسان من عجل المقصود به هو آدم. قال سعيد بن جبير وغيره وقيل اسم جنس تعمم كل بني البشر. والأصل هنا في قوله خلق الإنسان من عجل أي خلقه الله عجولا، وهذا كان طبعا في آدم وطبعا أيضا في أولاده، هذا طبع في آدم وطبع في أولاده العجلة. ولذلك أنت ترى الذي يخرج عن النظير يكون له مكان عند ربه. لما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل صاحب الجليل كانوا يعني جاء مع نفر فتعجلوا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب هو فاغتسل وغير ثيابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلك الله عليهما الحلم والأنات. قال الحلم والأنات. فإذا هنا قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم آياتي أي تشهدون تسيرون سفرا فتشهدون ما حدث للأمم السابقة الذين كفروا بالله جل في علاه وكفروا بآيات الله. الذين كفروا بالله جل في علاه وكفروا بآيات الله كيف كان عقابهم؟ كيف كان عذابهم؟ كيف أنزل الله بهم العذاب الأليم والعقاب الوخيم لما كفروا بآيات الله جل في علاه وجحدوا برسله؟ قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين مشككين. يقولون متى هذا الوعد يعني متى يوم القيامة، متى القيامة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يعني كان إن كنتم صادقين في زعمكم فمتى يكون هذا اليوم الذي يحدث فيه العذاب الأليم والنيران التي تتحدثون عنها. ويقولون بذلك تشكيكا، تشكيكا في يوم المعاد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله تعالى ردا عليهم، شوفوا انظر هنا فيها دلالة واضحة جدا عندما أجاب الله أن يقولون قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. أريد هنا ربط الآية هذه والآية السابقة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. ما علاقة هذه الآية بالآية الثانية أو ما اللفتة التي أراد الله جل في علاه أن يلفت الانتباه فيها للسامعين والقارئين في قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم؟ هي تعتبر مسألة ستكون قاعدة عامة في هذا الباب. ورد عن سؤالين. طيب إيش فيه؟ ما الذي فيه؟ أن عذاب الله قادم. جيد. أنه بيان لأنه واقع لا محالة ولا سبيل. الساعة قريب. ممتاز. جيد. سعيد. ما عندك يا سعيد؟ هنا. طيب جيد جيد ممتاز. والعلم من الذات. ممتاز. هو قد نقول في البداية أنهم لو علموا مصيرهم لما استعجلوا العذاب. جزاك الله خير. قد نقول في البداية مسألة مهمة هو أن الله جل وعلا تكفل بالجواب عنهم. أن الله جل وعلا تكفل بالجواب عنهم. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا أن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى أن الله يدفع عن الذين آمنوا. فالله جل وعلا هو الذي تكفل بالجواب عندما اتهموهم بالكذب لأنهم شككوا فيهم. هنا الآن فيها لفت الانتباه وفيها التعريض بهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كأنهم يقولون ونحن نعلم أنكم لستم بصادقين. فتكفل الله جل وعلا بالدفاع عن جنابهم وعن أعراضهم. فقال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. هذه المسألة الأولى هو أن الله يتولى الجواب عن المؤمنين. فقال إنا كفيناك للمستهزئين. هذه اللفتة الأولى في هذا أو الربط الأول في الآية الأولى والآية التي تليها. وفي قوله جل في علاه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. هذه أيضا مشكلة يعني الاستدلال بها فيها بعض أو عند الوقوف على ظاهر النص فيها بعض الإشكال. ما الإشكال الذي فيه؟ يمكن أن نقول أنه إشكال في ظاهر الآية وكيف الجواب عنه. قال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وهذه المسألة الثانية في نفس الآية. ما في حكم الله أخرهم. الآن الإشكال عندنا في هذا الباب قال لو يعلم وهذه فيها دلالة أنهم لا يعلمون. طب لا يعلمون هنا كيف يعذبهم لا يعلمون؟ كيف يعذبهم لا يعلمون؟ وقد قال رب العالمين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله يضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. صحيح ولا لا؟ هذا الإشكال. خلاص أنا أتيتكم بالإشكال فكيف الإجابة عنه؟ قال لو يعلم الذين كفروا فكيف الإجابة عنه؟ أن يقصد بهم العلم الذي فيه نجاتهم. نعم هم يعلمون معالم وقيمة عليهم الحجة، فالعلم الذي فيه نجاتهم. وأيضا السياق من المفسرات قال: لا يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، هم لا يعلمون أن لون العذاب سيكون كذلك، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يعني ليس لهم من ناصرين ولا شافعين، كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إذن هذه الآية واضحة جدا في شدة العذاب والنكال الذي ساق على الكافرين الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوا بآيات ربهم. نقف عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة: تنوع البلاء ليظهر تنوع العبادة، تنوع البلاء ليظهر تنوع العبادة. نعم رب، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الاستهزاء بالأخيار من خصال الكفار، الاستهزاء بالأخيار من خصال الكفار. الجهل بالعاقبة ليس عذرا، الجهل بالعاقبة ليس عذرا. الفائدة الثالثة: فردت وأتيت بركعة وأتيت قبل أن يسلم الثالثة، ثم سلمت معه فلا يصح أن يجب أن أنوي الفراق. لم يقم الإمام للرابعة في العصر فانفردت وأتيت بركعة ولحقت قبل أن يسلم الناس الثالثة ثم سلمت معه، لا هذا ليس بصحيح الذي فعلته أنت، هذا ليس بصحيح، لأنك ستسلم معه على على على على صلاة مولى هي ناقصة، وأنت انفردت وأتممتها ثم رجعت بعد ذلك لتكون مؤتما، ما يصح هذا، ما يصح. هذه الموت هنا في قوله نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إمام ذكر خاص قبل العام رفع أي توهم علما بأن الأرض تموت قصيرة وقالنا نقوم بالعبد، فكنا ملكة فتنة عظيمة ونحن مأمورون بالاستعادة منها في كل صلاة من باب أولى، اتقاء فتنة الحياة والصمود أمامها صبرا على المحن والشحن وشكرا على المنح. ممتاز، هذه نظرة ممحص، ممتاز، زادك الله بلاغة وفصاحة وفهم. اللهم امين يا رب العالمين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لماذا لم تكن الصحيحة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر؟ وكانت عهد فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عجيب، بل الفتوحات الإسلامية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر أيضا، كيف تقول ذلك؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه مكة التي أخرجته منها، وأما أبو بكر فقد فتح الله عليه اليمامة وكانت من أشد المواطن فتنة للمسلمين، هذا فتح عظيم. أحسن الله عليك الكريم. حكم زواج المرأة ذات الدين من رجل تارك للصلاة، حكمها أنها قد غابنت نفسها، فعليها أن تصطبر عليه دعوة في الصلاة، وإلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. كيف لما تستأذننا وأنت ما زلت في الدرس الأول الجزائري؟ هذا أمر غريب. لما لا نأذن لك؟ أنت الآن يعني صراحة تتساهل جدا في المجالس، لما لا نأذن لك؟ سؤال زوجة. نعم أعظم فتحات حكمك ممتازة كريم كما قلنا له. سؤال. نعم، الزوجة لا تصلي إلا عندما يأمرها زوجها بالصلاة، وإذا لم يأمرها تصلي ما الحل؟ الحل أن يبقى آمرا لها بالصلاة، هذا الحل، وأن يتعهدها. نعم، قال الله تعالى والأيام الماضية كانت طوارئ أيضا. ابقى دع الطارئ على ما يطرأ وستجده بعد ذلك هادئا. أقول الأخ الكريم أستاذ سراج، أنا أقول تحاول قد إمكان أن تصطبر عليه، تدعوها إلى الصلاة ويأمرها إلى الصلاة ويصطبر عليه ويعاود ويأمرها، ويحاول قد إمكان أن يرفق بها وأن يقترب منها، لعل ذلك يفتح له الأبواب بأن تصلي طوعية، وأن ينقى قلبها ويطهر لاستقبال رضا الله تعالى في الصلاة. جزائري، لا أسمح لك أن تذهب. قاست كثيرا. طيب، إلى المهذب وصلنا لكتاب الوديعة كما قلنا، ولله الحمد والمنة نحن على مشارف الانتهاء من ربع المعاملات. الوديعة أمانة في يد المودع، فإن تلفت في يده بغير تفريط منه يبقى الوديعة يدها يد أمانة. طيب، إن كان لبعض الوقت وافق، يعني الإذن مشروط أنه لبعض الوقت.